سأتكلم الآن عن أمرين شديدين، أحدهما مع النفس والآخر ضد النفس. أما الذي مع النفس وهو يعتبر أمر ويعتبر أمرا شديدا هو الهوى، وهو الجند المخلص للنفس، ولا يدخل الشيطان للنفس إلا عن طريق الهوى، ولا ضبطت النفس بمثل مخالفة الهوى. وأما الشديد الثاني فإنه أشد ما على النفس كما يذكر ذلك علماء السلوك، أشد ما يضر النفس هو الإخلاص، فإن الإخلاص لا تحبه النفس أبدا ولا تطيقه أبدا وتنفر منه كثيرا ولا ترتاح له إلا من وفقه الله، إلا من رحم ربي. والسبب في ذلك لأن الإخلاص هو تجريد النفس من حظوظها وإرادة وجه الله، ألا يوجد في قلبك إلا ابتغاء وجه الله، فهذا شديد على النفس لأنه ليس لها فيه حظ، ولذلك الإخلاص ثقيل على النفس. فإذا استمر الإنسان بإخلاصه روض الإخلاص نفسه وأذلها فانقادت، يعني الشيء الوحيد الذي يذل هذه النفس ويجعلها ذليلة هو الإخلاص لله، وهذا دليل على قوة الإخلاص. فهذان أمران شديدان، أحدهما في صالح النفس والآخر ضدها.